سيثني باطن الأصابع إلى القبلة كما هي السنة، لكن لو ما استطاع أو يعني اكتفى بوضع طرف القدم طرف الأصابع بعض الأصابع فلا يشترط وضع البقية، لا يشترط وضع البقية. مثل يصلي بالنعال، نعال نظيفة طاهرة صلى بها، إيش تلامس؟ ما النعال اللي تلامس الحذاء اللي لامس الأرض، الأصابع ما تلامس. يقول التقسيط الذي يكون في مجمل السعر أكثر من سعر الدفع النقد هل هو حلال؟ على الراجح نعم، إذا كان عين السعر يجوز أن يكون سعر الأقساط أكثر من سعر النقد، إذا عين الثمن غير قابل للزيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نوع الأمر في قوله تعالى فزوجوه؟ ظاهر الوجوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الوجوب ما لم يعرض عليه تعارض، توجد مفسدة معينة مثلا قد توجد. ممكن انت ما تعيب عليه في دين وخلق، لكن انت مثلا تعرف ان احد الاقارب او ان هذه عمتك تريدها لابنها، واذا ما سويتها ستكون مشاكل واشياء. فالمهم انت يعني ما رديت هذا الانسان لعيب في ديني وخلقه، ولكن لان هناك كلام صار على طرف اخر ولا على، وتخشى ما يعني ان يحدث في العائله شيء، والرجل الاخر ما هو يعني ليس سيئا، يعني رجل طيب. فاذا لا باس، قد الواحد يرد شخص مثلا جاك واحد قال انا والله يا اخي انا اتقدم اليك وهو صاحب دين الخلق، بس انا باخذ البنت لاستراليا، وانت ما انت ما تبغى بنتك جنب مثلا جنبك، تبغى تطمئن يعني، انت اب من حقك يعني، هذا انت ما تعيب عليه في دين الخلق، واحد جاي انسان، لكن ما تبغى تروح بنتك لاستراليا، تبغى ان تكون يعني في نوع من الطمانينه. فاذا يعني ما لم يوجد مانع او يوجد شيء اخر يفوت عليك مقصد مباح، يفوت عليك شيء صحيح يعني له مصلحه شرعيه، مصلحه اطمن على بنتك جنبك مصلحه شرعيه. لو واحد قال لك انت تبغى زوج بنتك هنا ولا ببلد ثانيه، تقول لا هنا والله على الاقل يعني لو نساعدها نقف معها اي شيء يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تزوجت امي من رجل وانجبت منه ولدين، وبعد توفي الاب ثم تزوجت من اخيه على الرغم من انه كان متزوج من اخرى ومنجب ايضا، وعاش مع امي في شقه شقيقه، ولم يشتري غيرها، وعلى الرغم من المعاناه التي كانت تعيشها وتحملت الى ان فرجها الله عليها وانتقلت بفضل الله الى منزلها لحالها، واخذ والدي المنزل بشقتها وتزوج به ابناءه، وقال لها طالما لك منزل لماذا تسالين عن هذا. تزوجت امي من رجل، يعني معناه يعني يفهم منه انه بعد ابيك، تزوجت امي من رجل يعني تزوجت به بعد ابيك، وانجبت منه ولدين، وبعدها توفي الاب يعني الثاني الزوج الثاني، ثم تزوجت من اخيه يعني هذا شخص ثالث، على الرغم من أنه كان متزوج من أخرى ومنجب منها، وعاش مع أمي في شقة شقيقه ولم يشتري غيرها، وعلى الرغم من المعاناة التي كانت تعيشها وتحملت إلى أن فرجها الله واتخذ فضل الله المنزل لحالها، وأخذ والدي المنزل بشقتها. يعني هذا يرجعنا إلى السؤال، فيه شيء من عدم الوضوح، ننتظر توضيحا أحسن.